مالك رحمه الله يأتينا بأثر ابن عباس كأنه يقول جمل السلام ثلاث وفضلها عشر العشرون ثلاثون ونرد على من سلم بأحسن منها ما دامت المجال حسنا، ما دام هناك مجال لأن نأتي بأكثر منها أو بأحسن منها وهو الزيادة عليها. أما إذا استكمل فلم يبقى عندنا ما نزيده. ومن هنا جاء بأثر ابن عباس أن رجلا دخل فسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذكر كلاما آخر لم يدخل الروض. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد كان كف بصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا وقف أيها الإخوة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسع غلاما يافعا تعهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول والله تعالى اعلم كف بصره لانه رأى جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما جزاء من يرى جبريل ان يكف البصر؟ يذكرون تعليلا في ذلك الذي يهمنا في شخصيته رضي الله تعالى عنه حبر الامة وترجمان القرآن. حينما أصيب في بصره جاءه طبيب يهودي وقال أعمل لك عملية جراحة ولكن تلزم السرير على ظهرك 40 يوما. قال كيف أصلي؟ قال لا تسجد ولا تركع. قال لا خير في عمل يعطلني عن الصلاة ركوعا وسجودا. وترك أن تجرى له العملية وأن يسترد بصره بإذن الله إذا كان في ذلك ترك للصلاة ركوعا وسجودا. مع أن الله سبحانه وتعالى يجعل العذر والمعذرة إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل ذلك لم يقبل ابن عباس الرخصة في ذلك ما دامت تمنعه من الركوع والسجود لله، ورضي بما قسم الله له. وقد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل الله ان يرد اليها بصر، قال ان شئت دعوت الله لك فرد لك بصرك، وان شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة. وجاء الحديث ما من حق عبد اخذت حبيبتيه فصبر الا له الجنة. والمرأة التي كانت تصرع وتتكشف فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ان يدعو الله لها، قال ان شئت دعوت الله لك وتعاطيت، وان شئت صبرت ولك الجنة. قالت ولكن امرأة اتكشف فادعو الله لي الا اتكشف. فدعا الله لها الا تتكشف وصبرت على بلائها، وكما قال صلى الله عليه وسلم ولك الجنة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يأتيه الرجل فيسلم ما عرفه لأنه كف بصره، فقال من هذا؟ فهذا من حقه. قال ذاك اليماني الذي كان يخشاك، أي الذي تعرف من أول. قال يا فلان لقد انتهى السلام عند البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تزد بعد ذلك شيء، لأن الزيادة شيء تأتيه من عندك. لكأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى ان كل العبادات وكل القرب الى الله سبحانه وتعالى والواردة بالسنة يجب على المسلم ان يتقيد بها ويقف عندها. واذا كان الامر كذلك وقالوا انتهى السلام عند البركة، اذا لا ينبغي زيادة ذلك. وبعض العلماء يقول فيما يتعلق برد السلام او القاء السلام، نعم تلك الجمل الثلاث. اما اذا كان يريد ان يدعو له فهذا شيء اخر خارج عن باب السلام ورد السلام. انتهى السلام عند ايش؟ عند البركة. ناتي لي جانب اخر وهو هذه الصيغة التي أوردها مالك وقال فيها ابن عباس انتهى السلام عندها، ما بال الناس في صيغ أخرى غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ يذكر البخاري في الأدب المفرد، ويذكر غيره كالبيهقي في الأدب الإسلامي، ويذكر العلماء أن أصل تحية في الجاهلية كانت سابقة عم صباحا يا فلان، عم بمعنى أنعم صباحا، يعني صباحك صباح النعيم، وعم مساء يا فلان، يعني مساءك مساء النعيم. والآن عرف الناس صباح الخير مساء الخير، والخير والنعيم متعادلة. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عم صباحا يا محمد، قال حيينا بأحسن منها، فسأل ما هي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن تلك العبارات لم يعد لها معنى مع هذه الألفاظ النبوية الكريمة والتي تلقاها أبونا آدم عن الملائكة في الجنة. صباح الخير أي خير؟ لما تقول السلام عليك أي خير بعد السلام؟ سلام في بدنك بالمعافاة، سلام في دينك بالمعصية والضياع، سلام في عيالك بالحفظ والرعاية، سلام في دنياك وآخرتك، ورحمة الله. ماذا بعد رحمة الله؟ رحمة الله في كل شيء، في بدنك، في حواسك، في عافيتك، في مالك، في أولادك. إذا رحم الله العبد ماذا يبحث بعد ذلك؟ وبركاته. صباح الخير خير من عندك انت ولا بركات رب العالمين؟ والله اذا مهما جئت بصيغ اخرى لن تجمع تلك المعاني في هذا السلام الاسلامي. ولكن بقي هناك بحث لم يرده مالك، وهو غير المسلم اذا لقيته هل تسلم عليه؟ إذا كان ذميا تحت الذمة وله عهد على المسلمين، يعني يقيم بين أظهرنا وهو يهودي أو نصراني، هل تسلم عليه؟ يرى جمهور العلماء ألا تبدأوهم بالسلام. ولكن إذا كانت لك حاجة أو هو ليس مستعلن وأردت أن تحييه أو أردت أن تقابله بمقابلة حسنة تليق بك كمسلم، ترى بعض العلماء من قوله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ايه تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم. اذا كان ذمي او مستأمن ولم يحارب ولم يقاتل ولم يؤذي، أنت كمسلم من جانبك أن تبره وتقسط إليه لعل هذا يجلبه إلى الإسلام. لكن لا تقل السلام الرحمة البركات، لا ليس من أهلها حتى يسلم، لكن يمكن أن تقول عافاك الله، هداك الله، هداك الله للخير، وفقك إلى الخير، بارك الله لك في أولادك أو في نفسك، من هذه الأمور التي تتعلق بأمر الدنيا لا مانع في ذلك. ونحن اليوم وقد ارتبط العالم كله بروابط مصلحية، تبادل منافع، تبادل سفارات، تبادل شركات، ايا كان الحياة لا يمكن لبلد او انسان ان يعيش وحده، الانسان مدني بطبعه، واي دولة مع العالم كله مرتبطة معها. فاذا كان فيها مستأمن يعني في ذمة ولي أمر المسلمين وأعطاه الأمان وصرح له بالإقامة في بلده، هل ينبغي لأحد من المواطنين أن يؤذيه بشيء؟ لا، لأنه إذا أذاه بشيء يكون تعدى على حق ولي الأمر الذي أمنه في بلده، والمعاملة بالمثل هناك في بلده أنت لك أشخاص أيضا هناك قد يعاملوا مواطنيك أنت بما عاملت مواطنيهم هم، وكما يقول المعاملة بالمثل. ولهذا سفير أي دولة أيا كانت موقعها وأيا كان موقفها يحترم في ذاته، لأن بالتالي لك سفير عندهم. إن أحسنت لهذا أحسنوا لهذاك، وإن أساءت إلى هذا أساءوا لهذاك، وإن سحبت سفيرك سحبوا سفيرهم وانقطعت العلاقات. إذا كان هناك مستأمن في بلد ولم يؤذي المسلمين ولم يتظاهر بأمور دينه على الملأ، لأن ذلك استخفاف، إذا ما كان مستترا في أمره بعيدا عن المظاهرة فيما يؤذي الناس لا في أمر دينهم ولا في أمر دنياهم، وأردت أن تصانع قد تكون زميلا لك في عمل. إذا جئنا إلى كثير من الشركات خارج الحرمين نجد فيها من كل الأجناس ومن كل الملل ومن كل الأديان، فهل يتقاطعون فيما بينهم أو يتعاونون على هذا العمل؟ بل يستفيد من خبرته التي من أجلها استخدمناه حتى نستغني عنه ونستبدل به من هو أولى منه. إذا كان غير المسلمين ولقيته لا تبدأه بالسلام. وجاء الحديث ضيقوا عليهم الطريق، هذا لما كانت السلطة للمسلمين ولهم القوامة على الناس ويأخذون الجزية من الكفار. أما في الوقت الحاضر وأصبحت المصالح مشتركة ومتوقفة على التبادل بين هذا وذاك، فإذا كان مسالما ولا ضرر منه وأردت أن تقابله مقابلة حسنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دين، تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، أي لوجه الله سبحانه وتعالى. ولقد جاء القرآن فيما هو أوضح من هذا، ويطعمون الطعام على حبه إيش؟ مسكينة، طيب المسلمين فيهم مساكين، ويتيمة، المسلمين عندهم يتامى، وإيش؟ وأسيرة، لم يكن في المسلمين أسير بأيدي المسلمين مسلم قط، لأن الأسير إنما يؤخذ من الكفار في أرض المعركة، فإذا أخذ أسيرا في المعركة صار أسيرا وصار يمكن للإمام له الحق فيه، إما أن يمن عليه وإما أن يقتله وإما أن يستأسره ويقسمه على المقاتلين ويصبح عبدا مملوكا للمسلمين. فإذا كان وهو أسير في أيدي المسلمين يطعمونه لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. إذا تحية غير المسلمين على ما أسلفنا، وبالله تعالى التوفيق. إذا على قول ابن عباس انتهى السلام عند الإيش؟ عند